الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم يا ربنا تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم السنن المهجورة. وسنة هذه الليلة التي نحاول أن نحييها سنة خدمة الناس، خدمة الناس، إعضاء الحوائج. عبادة اسمها خدمة الناس، عبادة قضاء حوائج. عيسى بنور الكتاب الرسول إمام الخو طريقا به الصالحون، مضول الرشاد وحاد العلا، ففيه السعادة فيه الهناء، وطيب المعاش ونيل المناة بهدي الحبيب. هلما فتر في ركاب نخطئ كثيرا إذا حسبنا أن العبادة صلاة وصيام وحج وعمرة وتلاوة قرآن وتمتمى بالأذكار ولحية ونقاب وسواك وفقط. لا، العبادة أكبر من كل هذا، العبادة أوسع من كل هذا، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. إماطة الأذى عن الطريق عبادة، تبسمك في وجوه المسلمين عبادة، بر الوالدين عبادة، الإحسان على الجيران عبادة، صلة الرحم عبادة، الإصلاح بين الناس عبادة، أخذك بيد أعمى عبادة، دفعك لكرسي متحرك عليه عاجز عبادة، عيادتك لمريض عبادة، سقياك ولو لكلب عبادة. العبادات كثيرة وواسعة جدا. من هذه العبادات التي ضاعت وهجرت في هذا الزمان عبادة خدمة الناس، عبادة قضاء حوائج الناس، مع أن الله تعالى حث عليها وحذر من التفريط فيها وعلمنا أنها من أسباب جلب رضا الله. قال تعالى عن أبي بكر الذي عاش خادما للأمة وأنفق ماله كله في سبيل الله في خدمة الأمة، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إذا أسعدت الناس أسعدك الله، إذا عملت على إدخال السرور على الناس رضي الله عنك، إذا عشت خادما للناس رفعك الله فوق ملايين الناس. وحذر الله من التفريط في هذه العبادة، فقال عز من قائل، اسمع، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يمنعون معروفهم عن جيرانهم، يمنعون معروفهم عن أقاربهم، يمنعون معروفهم وخدمتهم عن المسلمين. الويل لهم، ثم الويل لهم في الآخرة. والسنة ملآن بأحاديث تحضنا على خدمة الناس، منه ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويوم القيامة يوم فيه كرب عظيمة يشيب من هوله الولدان، تضع ذوات الأحمال حملها إذا باغتها هذا اليوم. يوم عظيم صعيب، ما ظنك بيوم سنقف فيه عراه كأجوع ما كنا قط كأعرى ما كنا قط، كأظمأ ما كنا قط، كأخوف ما كنا قط. يوم طول 50,000 سنة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إن أول المستفيدين من إسعاد الناس هم الذين يسعدون الناس. إن فاعل الخير يشبه المسك، والمسك يستفيد به حامله وبائعه ومشتريه. الجزاء من جنس العمل. يسر على معسر في الدنيا ييسر عليك الله دنيا وأخرى، استر مسلما في الدنيا يسترك الله دنيا وأخرى، كن في عون إخوانك يكن ربك في عونك. كذا روى الطبراني في الكبير وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله، اسمعوا لهذا الحديث واعجبوا معي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم. يعني للناس، أحب الناس إلى الله، ما قالش أعلمهم، قال أنفعهم، يعني للناس. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. الله، لما تذهب إلى جيرانك اليتامى وتشتري لهم كسوة ولو بعشر ثمن ما اشتريت به لأولادك، فتمسح عنهم الدمعة وترسم على الوجوه البسمة وتدخل على قلوبهم أصول به أقتدي، حياتي هناء مع السنة، أحب الرسول به أقتدي، حياتي هناء مع السنة، أنا بهادي الكتاب المبين فأحيا الأنام من ده. انت عملت عبادة من أحب العبادات إلى الله. قال: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي، اسمع العبارة دي خطيرة جدا من كلام النبي، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. اللهم صل على محمد. الصلاة في مسجد النبي بقد إيه يا مسلمين؟ بألف صلاة فيما سواه سوى المسجد الحرام. إحنا بنصلي فريضة 150 فريضة في الشهر غير النوافل. النبي محمد يقول لك: لما تسعى على مصلحة أرملة، لما تسعى في كفالة يتيم، لما تأخذ بيد أعمى وتقوده، لما تعود مريض، لما تقضي دين مدين، لما تغيث ملهوف، لما تنفس كرب مكروب، لما تستر مسلم، لما تعمل خدمة لمسلم محتاج، ثواب هذا أعظم من 200,000 صلاة سوى ثواب الاعتكاف. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهر. محمد ابن المنكدر بات ليله يغمس قدم أمه العجوز، أم ست كبيرة عيانة بيحط لها المراهم وبيدعك لها رجليها. قال: وبات أخي عمر يقيم الليل، ولا أرجو أن تكون ليلتي كليلته. ثواب ابن المنكدر أعظم، لأن ابن المنكدر تعدى عمله في نفعه إلى أمه. أخوه بيقيم الليل، ثواب قيام الليل لمين؟ لصاحب الصلاة فقط. فإذا تعدى العمل صاحبه الثواب يبقى أعظم وأكبر. ده النبي علمنا أن كف ماء بيد امرأة بغي لكلب غفرت به جبال الذنوب، فكيف بخدمة المسلمين؟ ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن رجلا كبيرا عضه الظمأ وكاد أن يفتت كبده الظمأ، فوجد بئر ماء فشرب، ثم خرج فوجد كلبا يلهث، فقال لقد بلغ بهذا الكلب الظمأ ما بلغ مني، فنزل إلى البئر وأخرج الموق وملأه بالماء وسقى الكلب فشكر الله له فأدخله الجنة. سقيا كلب، خدمة كلب غفرت ذنوب البغايا. أما الخدمة مسلمة عجوز، سيما لو كانت أمك أو من أرحامك أو من جيرانك، أما للسعي على يتامى، أما للسعي في مصلحة أرملة، أما رعاية أسرة، مجوابه يبقى قد إيه؟ تريد أيها المسلم أن يرفعك ربنا إلى الفردوس الأعلى؟ عش خادما للمسلمين. كفانا مواعظ، كفانا خطبا، الناس يريدون منا سلوكا وأخلاقا وأفعالا. تريد أن ترفع فوق رؤوس الناس في الآخرة؟ عش خادما للأمة. كلكم يحفظ هذه النصوص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفطر. حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. خدمة اليتامى تجعلك من جيران النبي محمد في الآخرة. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها. اسمع، قال رسول الله: ألا أدلكم على ما هو خير ثوابا من الصلاة والصيام والصدقة؟ عمل ثوابه أعظم. قالوا: بلى، قل لنا يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إنك تروح تصلح بين راجل ومراته، بين أبه وبين ابنه، بين عامل وبين صاحب العمل، بين صديق وصديقه، بين قريب وقريبه، إنك تخدم الناس، تصلح بين الناس. ألا أدلكم على ما هو خير ثوابا من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر، أقول حالقة الدين. قال رسول الله: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والأحاديث صحيحة. الشيخ عطية سالم إمام من الشرقية كان يعلم الناس في مسجد رسول الله. كم واحد من المصريين يعرفونه؟ عالم كبير توفاه الله من سنين. يحكي الشيخ عطية سالم يقول: بينما تسير امرأة عجوز في إحدى سكك المدينة المهجورة، إذ انخسفت بها الأرض وسقطت في قناة ماء، وظلت على هذا الحال 3 أيام. فلما أخرجوها بعد قالوا: يا خالة، 3 أيام في الظلمات بلا شربة ماء ولا كسرة خبز ولم تموتي، كيف ذلك؟ قالت: إن طاسة الحليب التي كنت أحملها إلى اليتامى في كل صباح كانت تأتيني في الظلام الدامس، فترفع إلى فمي وأشرب، ثم ترفع ولا أرى الذي يأتيني بها. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاش خادما للناس وهو سيد الناس. لما النبي عاد من الغار يرتعد: زملوني زملوني، دثروني دثروني. لما ذهب عنه الروع وهدأ، ست خديجة قالت له: ايه؟ والله لن يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الظهر، ده انت عايش عمرك كله خادم للناس، واللي اخلاقه كده عمر ربنا ما يخزيه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الأمة العبدة ربما تأخذ بكمه: يا رسول الله اضمني عند التاجر الفلاني، يا رسول الله تعال معي إلى السوق إلى البائع الفلاني، فيذهب معها صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله. من أعجب ما قرأت، والحديث رواه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمة إذا خيرت، إذا حررت وأعتقت خيرت. كان في أمة عبدة اسمها بريرة، كانت متجوزة عبد اسمه مغيث وكان بيحبها قوي، فأعتقت بريرة فخيرت تكملي مع العبد ولا تفرقيه، فاختارت أن تفارق. خلاص بقى أنا بقيت فين وهو فين. وكان مغيث يحبها جدا، وكان يبكي ويمشي من ورائها في سكك المدينة يبكي، وانت عارف الحب بهدلة ودهولة وشندلة. فذهب مغيث إلى النبي محمد: يا رسول الله ألا تشفع لي عند بريرة؟ طيب هو النبي فضيلك يا سيدنا يا مغيث، ده رئيس البلد وقائد الجيش والقاضي اللي بيحكم في القضايا وإمام الناس في الصلاة وخطيب الجمعة ويدرس في الاثنين والخميس ويقابل الوفود ويغزو، النبي فاضي؟ اشفع لي عند بريرة يا رسول الله. قال: فنعم إذن. وذهب معه إلى بريرة وقال: لو رجعت إلى مغيث. قالت: أتأمر يا رسول الله؟ قال: لا، ولكني أشفع. قالت: أنا لا أريده. الشاهد انه ما كانش بيرد حد، ما كانش النبي حاطط على بابه حاجب. النهارده اقول ايه بس؟ اللهم اصلحنا واسترنا يا رب. ابو بكر رضي الله عنه عاش خادما للناس في خلافة ابي بكر. ذهب عمر رئيس الوزراء، ذهب عمر الى بيت امرأة عمياء عجوز يخدمها، فوجد الطعام مهيأ والثياب نظيف والبيت مرتب. قال: يا أمة الله من يخدمك؟ قالت: رجل أقسم علي بالله ألا أخبر عنه. قال في نفسه: سأعرفه. وبعد صلاة الفجر كمن الفاروق ينتظر، وإذ به يرى أن الذي طبخ طعامها وعجن عجينها وخبز خبزها وكنس رضي الله عنه. فقال عمر: سباك يا أبا بكر، أتنافس على خدمة عمياء فيها رئيس الدولة ورئيس الوزراء، حق لها أن تنصر. اللهم أصلح كل ولاة أمر المسلمين. أما الفاروق عمر الذي عاش خادما للأمة، بينما هو يتحسس أحوال الرعية إذ رأى نارا وسمع صراخ أطفال، فنادى: يا أصحاب الضوء، وكره أن يقول يا أصحاب النار، وعمر مؤدب والكلمة الطيبة صدقة. فاقترب فوجد قدرا منصوبا على النار وليس فيها إلا الماء. قال: ما هذا يا أمة الله؟ سكتي صبيانك. قالت: لا شيء، عللهم بهذا حتى يناموا. والله الله في عمر، الله الله في عمر. ارتج الفاروق، قال: وما ذنب عمر؟ ويا لا تعرف أن الذي بين يديها عمر، وما ذنب عمر؟ قالت: وما ذنبه؟ يلي أمرنا ويغفل عنا. فانطلق الفاروق إلى بيت المال خادمه، احمل من الدقيق وشيء من السمن والعسل. قال: ماذا تقول يا أمير؟ احملني ذنوبي في الآخرة. فسجر التنور، ولع الفرن، وعجن العجين، وخبز الخبز، وأكل العيال، وما قام إلا وهم يبتسمون والمرأة في ذهول: هل هذا ملك ساقه الله إلي وإلى أولادي؟ ثم قالت: والله لأنت أولى بالخلافة من عمر، وهي لا تدري أن الذي يخدمها عمر رضي الله عنه. يا عبد الله، تريد الثواب العظيم؟ تريد أن تكون من جيران النبي في الجنة؟ عايز تاخد ثواب المجاهدين والصوامين والقوامين؟ عايز ربنا يسترك دنيا وآخرة؟ عايز ربنا يفتح لك الأبواب المغلقة؟ عايز ربنا ييسر عليك كل عسير؟ عايز ربنا يحبك؟ عش خادما للأمة. رجل سيارته متعطلة، قف معه وساعده إن كنت تستطيع. أعمى، خذ بيده ومر به من الطريق، قده إلى مكانه. راكب سيارتك والسيارة فاضية والناس تطحنهم الشمس وفي طريقك، خذهم معك، خذهم معك يا عبد الله. امرأة عجوز تحمل حملا، احمل عنها يا عبد الله. مريضا يحتاج مساعدة، ساعده. عش خادما للمسلمين يرفعك ربك فوق ملايين المسلمين. ولا تنسى في هذا الباب إخوانك في الصومال الذين يموتون على كسرة خبز وشربة ماء، ولا تنسى في هذا السياق إخوانك في سوريا الذين يموتون على حبة دواء ويخيطون الجراحات من شدة الحصار بخيوط الملابس. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أين عبادة خدمة الناس؟ أسأل الله عز وجل أن يحيي فينا هذه العبادة، وأن يحيينا خداما لكل المسلمين، فإن خدمة المسلمين شرف. وأي شرف! أحبتي في الله، بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.